الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائه، واجمعنا على حوضه، وارزقنا شفاعته، ولا تخزنا يوم البعث يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، لقد أنعم الله علينا سبحانه بنعم قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأينما وجهت نظرك فثم نعمة الله، في أي اتجاه تولي بصرك فإن نعمة الله قد أحاطت بك، أحاطت بك يوم خلقك وسواك وعدلك، وأحاطت بك عندما منحك لسانا وشفتين وهداك النجدين، وأحاطت بك عندما سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي أطعمك من جوع وأمنك من خوف وشفاك من مرض وعلمك من جهل وقواك من ضعف. هو الذي لما عصيت سترك، ولما نسيت ذكرك وذكرك، أرسل لك الأنبياء ليحذروك من معصيته، ودعك إلى طاعته، وأعد لمن أطاعه هذه الجنان التي صدق لما حدث عنها. في أي اتجاه فإن نعمة الله لا يمكن لمخلوق أن يحصي هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله عليك الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لك. هذه نعمة ليس بعدها نعمة، لأن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم معناه أن ذلك ينتقل بك من حالة إلى حالة أخرى، ينتقل بك من حالة البهائم إلى حالة المخلوقين الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يعرض عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل لهم أمورا في كتابه، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذا أرسل الله دعوة وجاء بها نبي، وقامت جماعة أو أمة بترك تعاليم هذا النبي وراء ظهورها، فإن الله مثلهم في سورة الأعراف فقال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا تركت كتاب الله، تعاليم الله، أوامر الله، واتجهت اتجاها آخر، فهذا هو المثل الذي ضربه الله تعالى لمن فعل ذلك. إذن كتاب الله نعمة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة يرتفع بها الإنسان من هذا المستوى إلى مستوى البشر، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فنعمة الله سبحانه وتعالى أحاطت بنا، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبين الله عز وجل فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن نعمة الله وعن الشكر. نعمة الله التي لا يمكن أن نقوم بحصرها أو جمعها أو إحصائها في خطبة واحدة. كل شيء فيك يتحرك يدل على نعمة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، أي شيء. ولكننا لا ننظر، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكرنا دائما فيقول: اذكروا نعمة الله عليكم، ثم يقول: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. الذين يشكرون الله تعالى قلة قلة من الناس. والله تعالى يأمرنا أن ننظر في كل شيء، يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هناك فرق بين البهائم إذا أكلت وبين المؤمن إذا أكل. البهائم تأكل حشا لا تفكر ولا تنظر، وإذا لم نفكر ولم ننظر تحولنا مثلها. أما المؤمن فهو يفكر، ينظر إلى طعامه. ربنا بيقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. كل هذا لابد أن تفكر فيه وأن تتدبره. قال: إن الله فالق الحب والنوى، إنك إذا زرعت إما أن تزرع نوى أو أن تزرع حبا. من الذي فلق هذه الحبة وأنبت منها هذا النبات؟ فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، من الذي يجعل هذا الصبح يتنفس؟ بعد أن كان الليل ليلا يأتي الصباح شيئا فشيئا، من الذي فلق هذا عن ذاك؟ فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جعل الليل سكنا تسكن فيه، فيه الهدوء، فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، فحولنا الليل إلى معصية، لونا الليل بألوان ما نزل الله بها من سلطان. ربنا بعد أن جعل الليل سكنا لتسكن فيه وتعبد الله فيه وتقيم الصلاة فيه، لونا نحن الليالي، هذه ليلة حمراء وهذه ليلة زرقاء إلى آخره. وإذا مررت على البيوت ليلا في الثانية صباحا ونظرت لوجدت أضواء أجهزة التلفزيون تتلألأ في هذه البيوت التي قال أصحابها إننا مسلمون، وكذبوا، لأن كلمة أنا مسلم عقد بينك وبين الله، عقد أن تصلي هذا الليل وأن تقرأ في كتاب الله بدلا من السهر أمام الفساد الذي انتشر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أصبحت السهرات الآن حتى مطلع الفجر ضلال، هي حتى مطلع الفجر بعد أن كانت سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن هنا أيها الإخوة، هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك نعم كثيرة، وفجأة سينتهي ذلك كله. الله سبحانه وتعالى يقول: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الشمس جعلها الله للحساب، الأشهر الشمسية، والقمر للأشهر القمرية، والشمس والقمر حسبانا، إما أن يجري الحساب وفق هذه الأشهر أو وفق هذه الأشهر، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الناس الذين يركبون السفن والذين يسيرون في الصحراء يسيرون وفق علم من علم النجوم، يقولون إذا وضعت هذا النجم وراء هذا النجم فأنت تتجه شرقا، ويتعلمون ذلك، وبالنجم هم يهتدون، أي يسيرون ليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، الأصلاب والأرحام. قد بينا الآيات لقوم يفقهون، لن يفهم ذلك ولن يدرك ذلك إلا من يفقه. من الذي حول هذا المني إلى جنين يتحرك؟ ومن الذي غزاه في رحم الأم؟ ومن الذي صنع ذلك؟ ومن الذي حول النطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. على طول ربنا خدك، شوف ربنا بيتحدث عن الرحم، يقوم يقول ثم إنكم من بعد ذلك لميتون. لما واحد فينا بروح للدكتور وبعدين الدكتور يقول خلاص يا جماعة ده عند مرض كذا وعلى وشك الموت، يرجع نفسه مسدودة عن الأكل وعن الشرب وعن البيع وعن الشراء وعن الدنيا. ليه؟ لأنه صدق طبيبا قد يصدق وقد يكذب. الدكتور اللي قال لك ده ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب. على طول انت نفسك تبدأ تقول الواحد هيموت، اما روح بقى اقعد في الجامع، اما روح بقى الواحد يطلع لك رشين لله، لا هنا خلاص الموضوع ما عادش ينفع. ربنا قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تيجي قابلها اول ما الدكتور يقول لك خلاص انت هتموت تقول لا الواحد بقى يعمل صالح يروح الجامع. طب ما ربنا قال لك انك ميت مش صدقت قبل الدكتور، يعني قبل الدكتور بتاع المنصورة ما يقول لك ربنا قال لك ده ساعة ما انت اتولدت قال ثم انكم من بعد ذلك لميتون. وربنا جل جدك عليه السلام آدم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الأرض اللي احنا قاعدين نلم فيها في بطننا دي كل واحد فينا بيبحث له عن منصب بيبحث له عن مكسب، ربنا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. محدش صدق، هتصدق ربنا؟ مع ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، النبي صدق صلى الله عليه وسلم. فكانوا لما يسألوه يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثير. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي لغايه ما سنه كان 63 سنة كان بيطلع يجاهد في سبيل الله، وبيقول لولا ان اشق على المسلمين ما تخلفت خلف سرية، يعني كان في مقدمة الجيش. وفي اخر لحظة من حياته كانوا شايلين صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب من ناحية والعباس بن عبد المطلب من ناحية ويحملون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقام في الصف وهو مش قادر يمشي. تم خلاص ده مغفور له، ده دي صاحب الشفاعة، ده صاحب المقام المحمود، ده صاحب الحوض المورود، ده صاحب الشفاعة، ده الوحيد اللي ربنا جل ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ما خلاص مريض بقى يقعد في البيت وما فيش مشاكل، لا، اتنين يشيلوه ووقفوه في الصف ما يقدرش يقف، يقعد صلى الله عليه وسلم ويصلي لآخر لحظة في حياته ويأمر بالصلاة، وآخر لحظة في حياته يدعو الناس إلى الدين يقول الصلاة. ألا إن من كان قبلكم، بحذر الأمة في آخر دقيقة، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك. انتهينا، احنا انتهينا. تلاقي الواحد جايب عربيه رايح فين، يقولك رايح اصلي في السيد. النبي قال الا اني انهاكم عن ذلك، اي مسجد في قبر لا تحل فيه الصلاه. النبي اللي قال كده لعن الله اليهود والنصارى. اخر لحظه في حياته اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. شوف شيخ الازهر يصلي في الحسين، حسين في قبر، وبعد ما يخطب الجمعة يقول لك ثم اتجه بعد ذلك إلى المقصورة الشريفة وطاف حولها، طاف بالكعبة. النبي قال ألا إني أنهاكم عن ذلك. حد سمع كلامه؟ حد سمع كلامه؟ من الذي استمع إلى قولي؟ ما حدش استمع إلى قولي. فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن الله أمرنا بطاعته. فمن هنا أيها الإخوة بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا بعض آلائه، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. اوعى الآية تعدي عليك كده تسمعها والموضوع انتهى، لا، ربنا قال وهو الذي أنزل من السماء ماء، يعني ماء واحدا. المية اللي بتنزل من السماء لها طعم واحد ولها لون واحد ولها خصائص واحدة، لسه نزل من السماء لم تتغير. وهو الذي أنزل من السماء ماء، ربنا بيقول ايه بقى؟ بيقول فأخرجنا به نبات كل شيء. طلع منها النبات اللي لونه أخضر وأحمر وأصفر وجميع أنواع الفواكه، وكل شيء له طعم يختلف عن الآخر. ده المية واحدة، ربنا بيقول ويسقى بماء واحد. يقول فأخرجنا به نبات كل شيء بمية واحدة لها خصائص واحدة لم تتغير لا هنا ولا هنا. فلماذا خرج هذا قد ازدادت حلاوته؟ ولماذا جاء هذا الثمار قد ازدادت مرارته؟ ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. سبحانه وتعالى عندما ترى إلى العنب ركبه الله تعالى فوق بعضه، هذا التنسيق لم يخرج من اللي بيفكر، من الذي يتدبر؟ احنا بنيجي ناكل حش، لا، مفروض المسلم من الذي نظمه؟ من الذي ساقه إليك؟ من الذي رزقك به؟ دي نعمة. نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. قنوان هو جمع قنو، وهو ما يحمل البلح بالنسبة للنخل. وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ربنا بيقول انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه، انظر إلى الورود التي تخرج قبل نضجه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، شوف بعدها على طول ربنا بيقول إيه، بيقول وجعلوا لله شركاء. بعد ما ربنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، بعد دي كله بيقول مدد يا سيد وحوش يا ست. بعد دي كله، مع ان السيد ما ليش دخل في اللي اتقال ده كله، السيد عبد من عباد الله، قد يكون من عباد الله الصالحين وقد يكون من عباد الله المفسدين، مثلي ومثلك ومثل اي انسان اخر. رايح تقف تقول له حوش ليه؟ وجعلوا لله شركاء، لابد بعد كله وجعلوا لله شركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يعني تقول للواحد احلف بالله يحلف كذب، يقول لك لا، حلف بالشيخ، لو حلف بالشيخ مش هيكذب، اما بالله يحلف بالله واليوم الاخر بكل الايمان باسماء الله الحسنى كذب، اما ما يحلفوا بالشيخ لا يمكن يكذب. ليه؟ لأن القرآن قال كده، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن أيها الإخوة، ربنا أمرنا أن نتذكر في نعمته كل شيء، لابد ربنا يقول اذكروا نعمة الله عليكم، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. مش الانسان اول ما يحط في جيبه 10 جنيه يبدأ يحس ان هو تخن؟ لا، ده اسمه مال، يعني مال عليك كما سيميل على غيرك. وتلك الايام نداولها بين الناس، حتى جميع اسماء المال ترى فيها عدم استقرار، ذهب ذهب مشي، فضة انفضة، مال بيميل، دينار إشارة إلى النار في الكلمة، درهم فيها هم، لا يوجد استقرار. الكلمة مهما قلبتها تجد هذه الكلمة غير مستقرة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى أنت تسأل الجنيه اللي هيخش في جيبك النهاردة أنت جاي منين، تلاقي لف في الدنيا ولسه هيمشي ويسيبك. إذن أنت لا تعتمد على ما في جيبك، ولكن اعتمد على من خلقك سبحانه وتعالى. فربنا بيقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، بيقول للنبي والصحابة تخافون أن يتخطفكم الناس. ساعة ما الكفار طلعوا ورا النبي عايزين يخطفوهم، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى لازم الشكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لان خلي بالك المقابل لعدم الشكر هو الكفر، قال واشكروا لي ولا تكفرون. لابد ان تذكر نعمة الله عليك. الله سبحانه وتعالى جعل من اسباب رفع العذاب الشكر، قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ولقد اتينا لقمان الحكمة، فبيعمل ايه لما ربنا اتاه الحكمة؟ ان يشكر لله، ومن شكر فانما يشكر لنفسه. ولقد اتينا لقمان الحكمة، وبعدين ان يشكر لله، لان في بعض الناس اول ربنا رزق بمال، رزق بشيء، يقوم يقول الحمد لله وبوس ايده وشه ظهره خلص على كده. لا، ده شكر النعمة اداء حق هذه النعمة. اقرأ معي، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، بعدها ايه؟ قال فصلي. طالما ربنا أعطاك الكوثر صلي بقى، مش إنا أعطيناك الكوثر فنم، لا. لذلك الجماعة مشايخ الطرق يقول لك كل ما الواحد يتقدم يبطل بقى صلاة الجماعة، يعني تبص لك الشيخ جاي ما بصليش جماعة، ليه؟ يقول لك دي خلاص بقى سقط عنه التكليف، يعني الشيخ ده وصل الى مرحلة سقط عنه التكليف. سقط عنه التكليف ازاي مولانا؟ ده النبي لاخر لحظة كان يقول لك لا، ما هو النبي من اهل الشريعة مش من اهل الحقيقة، وهو الدين نوعين، حاجة يقول لك شريعة وحقيقة. الشريعة دي بتاعت النبي وابو بكر وعمر والحاجات دي، لكن في حاجة اعلى اللي هي الحقيقة. الحقيقة دي يا مولانا يقول لك دي خلاص وصل، هو كان اذا وصل بهذه الطريقة عن غير طريق النبي يبقى نحن نعرف انه وصل الى جهنم، لان الطريق الوحيد المؤدي الى الجنة يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيش طريق تاني، لا يوجد طريق اخر يصل بك الى الجنة الا اذا مررت على محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك وسوسة وأساطير الأولين تملى عليهم بكرة وأصيل. فهنا أيها الإخوة، ربنا قال للنبي إنا أعطيناك الكوثر فصلي. صلي بقى، طالما أعطيناك الكوثر تصلي. إذا شكر النعمة هي العبادة، العمل الصالح أداء حق هذه النعمة. ربنا رزقك بمال، حق هذه النعمة هي الزكاة والصدق. ربنا أعطاك علم، حق هذا العلم هو بلاغ هذا العلم. ربنا أعطاك صحة، حق هذه الصحة مساعدة الضعيف والمسكين والأرملة وابن السبيل. ربنا أعطاك أي شيء، أعطاك أي شيء من هذه، منصب، زكاة هذا المنصب أن تساعد الضعيف وأن تساعد من لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى، اسمها حق. فربنا بيقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح، يعني نصر الله والفتح يجي، المسلمين يعملوا إيه بقى؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. على طول طالما ربنا اداك يبقى تذكر الله، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بقول للنبي واستغفره، انت ما تجيب واحد يقول لي يا اخي استغفر الله، يقول لك من ايه؟ احنا الحمد لله الواحد قلب ابيض، يعني طالما الوقت تقول له مثلا، حتى الجماعة اللي بكتبه في الصحف يعني بيسألوا المفتي الاسبوع اللي فات عن الحجاب، حجاب المرأة، قال يعني ما عادش ورانا الا حجاب المرأة؟ مش عاد وراكوا حاجة تحاربوها غير حجاب المرأة؟ خلاص حررتوا القدس، يعني اللي مأخركوا عن تحرير القدس الرجل دي من هيشيلوه، اللي مأخركوا عن تحرير القدس حجاب المرأة المسلمة. قال تم جميع الراهبات المسيحيات لابسين خمار، ما تتكلموا فيه امريكا تزعل. كل واحد اسمه أحمد عبد المعطي حجازي شيوعي من الشيوعيين الذين امتلأت بهم جريدة الأهرام. كتب مقالة كاملة بيقول له لا يا مفتي مش ينفع الكلام ده، احنا مش أخرنا غير الحجاب بتاع المرأة المسلمة. كتب مقالة طويلة نص صفحة في الأهرام وبرد فيها عن المفتي، لكن الحمد لله كتب الكلام اللي قاله المفتي. قال تما تتكلموا عن الراهبات، ما الراهبة بتمشي لابسة خمار وهدومها طويلة حشمة كما أمر الإسلام، فتكلموا حد يقدر يجيب سيرتها؟ هل ممكن سمعت في يوم من الأيام صحيفة؟ لا، كل عن الحجاب، تلفزيون كل عن الحجاب أو اللحية. ما هي الحجاب بطلوا يمسكوا في اللحية، يقولك دي اللي أخرتنا. أخرتكم عن إيه؟ يعني انتوا امتى تقدمتوا عشان تتأخروا؟ حاجة غريبة، شيء عجيب، كأن الإسلام هو المرض الذي يفرون منه، وكلما فروا منه مكن الله تعالى منهم الذين جعلهم قردة وخنازير اليهود. كلما نبعد عن الإسلام اليهود يتحكموا فينا أكثر. الوقت في أمريكا بيقول نغير الرئيس الفلاني ونغير الحاكم الفلاني ونغير، رغم انهم حداهم حاجة اسمها الديمقراطية، وفي حداهم مجلس اسمه مجلس الامن بيقول عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن ما نقدرش نتكلم. يقولك السعودية تؤيد بيان بوش، مصر تؤيد بيان مش عارف مين، كل بأيد. بأيد ليه؟ لان مفيش، لو في اسلام لو في دين ما كانش الكلام ده خالص. فمن هنا ايها الاخوة ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره. كل واحد فينا الوقت ضحكوا عليه وقالوا له انت مسلم، لان احنا نعيش في خداع رهيب. يكفي ان انت سهران طول الليل لا صليت عشاء ولا صليت فجر وفاكر ان انت مسلم، دي كارثة، يعني دي مصيبة انت هتفوق منها في القبر. اول ما تخش القبر تلاقي المصيبة قدامك. بقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ربنا بقول والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. هم مودينا فلا صدق ولا صلى، ما صلاش طول الليل سهران. انا اعرف ناس امبارح سهران الاربعة الفجر في الانتخابات، زين لهم الشيطان اعماله. لو قلت لواحد فيهم يا اخي صلي الفجر، تصليت العشاء؟ يقول لك ما الليل كل عشاء، فيلسوف. فضحكوا علينا وقالوا لنا احنا مسلمين، لكن الصدمة هتكون عندما تحمل في جنازتك، هتواجه الحقيقة، هتشوف الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين، تعرف الحقيقة. فربنا بيقول للنبي فسبح بحمد ربك واستغفره. بيقول للنبي استغفر. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خير من عبد الله سبحانه وتعالى، افضل من عبد الله في هذه الامة، نبي كريم، ربنا يقول له واستغفره انه كان توابا. ربنا يقول له واستغفر لذنبك وللمؤمنين، استغفر. ربنا يقول له في سورة النساء واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر صعب. يعني احنا فاكرين الأمر سهل وهين، ولا، الأمر شديد وصعب. وكلنا هذا الرجل الذي قيل له إنك ميت ولكن ما حدش بيصدق. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى قسم، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك سبحانه وتعالى، وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة بالنسبة للنبي مش بالنسبة لنا، قال وللآخرة خير لك، مش وللآخرة خير من الأولى، لا، الأولى بالنسبة لناس كثيرين أفضل. يعني واحد كان أنا رئيس مجلس مدينة، رئيس مجلس شعب، رئيس جمهورية ولا بصلي ولا بصوم وبشرب خمر مثلا، يبقى الدنيا افضل له من الاخرة، لان في الاخرة مش هيشوف حاجة من دي خالص. فربنا بيقول للنبي وللآخرة خير لك، لك انت من الاولى، وطبعا لكل مؤمن، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا هيعطيك الى ان ترضى. الم يجدك يتيما فآوى. شوف نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعمة الله بقى اللي همنا في الموضوع كيف تحمد هذه النعمة. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم تكن يتيما فآواك الله، ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي لا يعرف طريق الهداية، مش ضالا زي الشباب بتوعنا دول اللي على الكباري والقهاوي، لا، ضالا أي لا يعرف طريق الهداية، لم ينزل عليه الوحي بعد، لأن الله حفظ نبيه من ساعة خلقه صلى الله عليه وسلم، وأخرج حظ الشيطان من قلبه وهو ما زال مولودا صغيرا. يعني ربنا حفظ النبي من ساعة ولادته صلى الله عليه وسلم. إذن ضلا هنا مش ضلا ضل أو ضلال، لا، أي لا يعرف طريق الخير، كما تضل أنت الطريق فتسأل عنه. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك الله، مع أن النبي مات مديون صلى الله عليه وسلم، فمن أغناه بإيه؟ الغنى غنى النفس. ممكن واحد يملك مثلا مئات الأفدنة وينام وهو غير مستريح، لا لسه فيه فدان وربع جنب التربيع الفلانية هو نفسه فيها، فهذا فقير، لأن ينام وهو يحتاج، ينام وهو عينه امتدت الى ما لا يملك. اما ممكن واحد فقير لا يملك سهما ونايم في اوضه بالايجار وقاعد يقول الحمد لله خلاص هانت ومطمئن، وما بيبصش للعمارة اللي في الحتة الفلانية ولا العربية اللي في الحتة الفلانية ولا الفدان اللي في المكان الفلاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء لهذا المرض، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض يعني العقارات والأفدنة وما تملك، ولكن الغنى غنى النفس، نفسك راضية مطمئن، مطمئن إلى ما قسمه الله لك، مش تقول بقى مستوايا ومش مستوايا، لا، مستواك من الأرض وسيعود إلى الأرض، ده مستواك. إذا أردت أن تعرف مستواك فأولك نطفة مزرة، نطفة، وآخرك جيفة قذرة في القبر، وبين هذا وذاك تحمل العذرة. واحد فينا ماشي كبنيه متحرك، شوف إيه اللي في بطنك الوقت، يبقى ده مستواك. أنت لا ليست لك أي قيمة إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالإسلام. إذا كنت مسلما فأنت أغلى من على الأرض، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حتى لو كنت بلال الحبشي اللي الناس بتبيع فيه وتشتري. أما إذا كنت تملك الأرض مثل أبي جهل فالمثل بالمثل. فمن هنا أيها الإخوة ربنا بيقول للنبي ووجدك عائلا فأغنى، وربنا أغنى النبي إيه؟ ده عائشة بتقول كان يمر علينا اليوم واليومان والثلاثة وما يوقد في بيتنا نار على طبيخ 3-4 أيام ومبسوطين. ودخلت عليها مسكينة، طبعا مسكينة صادقة زي ما كانوا هم صادقين، أما احنا اليوم دي الشحاتين بتوعنا كدابين زينا، وكل حاجة زي بعضها، دخل بقول لك لله تدي له حاجة أقول لك لا أنا عايز رز، تدي له مثلا جنيه يقول لك انا عايز دولار، ويقول لك مسكوا شحات معاه 2 مليون جنيه مثلا، كل بيكذب على كل. فمسكينة دخلت ومعها ابنتان على عائشة البيت، في ايه اللي في البيت؟ ما ربنا بيقول للنبي ووجدك عائلا فاغنى. اما نسمع احنا كلمة فاغنى دي يعني النبي اشترى مثلا 200 فدان، ف فطلبت منها الصدقة. فعائشة دخلت فابتشت جوا لقت طمرة بلح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بيوتنا فائل يمدي، لا الحريم شكرت ولا الرجال صبرت ولا وليس هناك من حمد الله. دخلت لقت بلح في بيت النبوة، يعني في بيت اللي ربنا جل ولا سوف يعطيك ربك. عائشة دخلت لقت البلح، جابت البلح الوحيدة اللي في البيت وأعطتها لهذه المرأة. البلح تعمل ايه؟ فنظرت المرأة الى هذه التمرة وقسمتها نصفين، ودت بنت من بناتها نص والتانية نص وانصرفوا. فمن هنا ايها الاخوة ربنا جل النبي ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر. طالما ربنا انعم عليك ايه حق النعمة اللي فاتت؟ فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. اذكر نعمة الله عليك. اسأل الله عز وجل ان يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين. شوف انبياء الله صلى الله عليهم وسلم، سيدنا سليمان عندما كان منطلقا مع جنوده، ربنا انعم على سيدنا سليمان بنعم لم ينعم بها على احد من خلقه، لان الانبياء ربنا بفضل كل نبي بميزة ليست في غيره. فسيدنا سليمان سخر الله له الجن، سخر له الريح، علمه منطق الطير، يعني لما يسمع دابة طير شيء يعرف ماذا تقول، لان الدواب اللي انت شايفها دي وان من شيء الا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. فسيدنا سليمان كان منطلقا بجيشه فاتوا على وادي النمل. كلمة وادي النمل ده عايزة دراسة تانية، لما تدرس كلمة وادي النمل بس تقف على عظمة وقدرة وحكمة الله سبحانه وتعالى. وادي النمل دي مش كلمة جاءت في القرآن عرضا، ده وادي النمل ده له قيادة وله شغالين وله أمراء وله ملوك وله تنظيم، وفيه غرف للتخزين وغرف للجلوس وغرف للمناقشات، مشوار طويل، دنيا أخرى تبحث فيها. القرآن لخصها وادي النمل، يعني كلمة وادي النمل لا تعني أن هناك في شيء في همج، لا. فلما جاء سيدنا سليمان على وادي النمل قالت نملة، فسيدنا سليمان علمه الله منطق هذه الأشياء، يعني يسمعها. ماذا قالت النملة؟ النملة قالت كلمة جمعت فيها البلاغة والبيان والبديع وكل أدوات اللغة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما تيجي تدرس الآية دي قالت يا أيها النمل جمعت، يعني حذرت، يعني اللي موت أنا مش مسؤول، جمعت يعني فعلت ما عليها. ادخلوا مساكنكم أمرت، يبقى الأول جمعت يا أيها النمل، بدأت بياء النداء، ادخلوا مساكنكم أمرت وحددت. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لو استجبتم لقولي فإن سليمان لن يحطمكم هو وجنوده. من الذي أعلمها أن هذا هو سليمان؟ ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ثم عذرت، قالت وهم لا يشعرون، عذرت سيدنا سليمان، يعني حتى لو دمرنا هم لا يشعرون، خيل ماشية في الجبل وهتحطم وادي النمل. ماذا فعل سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها، هو مش تبسم ضاحكا لأنه سمع قولها، لا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك افتكر ربنا على طول، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الدعاء أيها الإخوة يبين أنه تذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون، وأقم الصلاة.